السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم. هذه السلسلة التي الهدف منها مخاطبة عامة المسلمين أمثالي وطلبة العلم المبتدئين. الهدف أيضا من هذه السلسلة هو حفظ القرآن الكريم مع التفسير. إن أنا عايز أحفظ القرآن الكريم في ملف واحد معايا كم متوسط من الآيات أحفظها، وأيضا معي في نفس الملف الصوتي هذا تفسير هذه الآيات حتى يسهل علي الحفظ. لأن الواحد لما بيحفظ شيء وهو فهمه بيثبت في الذهن أكثر من الشيء الذي يفهمه، وخصوصا نحن الكبار. الطفل الصغير ممكن يحفظ شيء هو مش فهمه، إنما الكبار يعني يحفظون ما يفهمون أسرع. فالهدف من هذه السلسلة أننا معنا كم متوسط في هذه اللقاءات، كل لقاء فيه كم متوسط من الآيات نحفظه ونحفظها ونتعرف على التفسير بتاعها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما تعودنا أيها الأحبة الكرام، هذا اللقاء يعني ككل اللقاءات نكون في ثلاث عناصر. العنصر الأول تلاوة الآيات المراد تفسيرها، العنصر الثاني ذكر أسباب نزول الآيات إن وجدت، العنصر الثالث وهو تفسير الآيات الموجودة معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن في اللقاء الماضي توقفنا عند الآية 176 من سورة البقرة، والآن في هذا اللقاء نبدأ معا من الآية 177 بداية الربع الثالث من الجزء الثاني. الربع الثالث اللي هو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فبالتالي نبدأ معا بإذن الله بداية من هذه الآيات وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا بتلاوة الآيات المرادة تفسيرها، ثم ثانيا ذكر أسباب النزول، ثالثا التعرض لتفسير الآيات. أولا نبدأ على بركة الله تلاوة الآيات المرادة تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى ثانيا ذكر أسباب نزول هذه الآيات وتعالوا بنا نبدأ مع أول آية في لقائنا هذا اليوم وأول آية في الربع أول آية قال تعالى في كتابه الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية التي تلوناها هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في اليهود والنصارى ليه بقى؟ لأن اليهود اتخذوا قبلة يصلون اتجاهها وهي قبل مغرب الشمس والنصارى اتخذوا القبلة بتاعتهم ناحية مشرق الشمس يبقى النصارى بيصلوا ناحية مشرق الشمس واليهود يصلون ناحية المغرب فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ده سبب سبب آخر ورد في نزول هذه الآية وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فأخبره أو نزلت هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إذن هذا سبب نزول هذه الآية الطيبة المباركة التي سنقف معها في التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى طيب أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد هذه الآية نزلت لأنه كان هناك قبيلتين من العرب اثنين من القبيلتين من العرب كان يقتتله كان في قتال بين القبيلتين دول قبل الإسلام ودخلوا في الإسلام يعني جاء عهد الإسلام ودخلوا في الإسلام ومحدش منهم أخذ بطاره من الثاني فبدأوا في أخذ الثأر فبدأوا يعملوا إيه؟ في قبيلة شافت إنها أشرف وأفضل من القبيلة الأخرى فقصاد الست قصاد الوحدة المرأة يقتلوا راجل من القبيلة الأخرى وقصاد العبد يقتلوا حر ليه بقى؟ لأنه هو شايف نفسه أفضل فيقول لك والله أنا العبد اللي بيشتغل عندي ده ما يكفنيش فيه واحد حر من العيلة التانية لأن إحنا أشرف منهم فبدأوا يقتلوا ممكن يقتلوا رجل حر بعبد وممكن يقتلوا امرأة برجل فنزلت هذه الآية للمساواة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى احنا قتلنا من عندكم حر يبقى تقتلوا من عندنا حر قتلنا من عندكم عبد تقتلوا من عندنا عبد قتلنا من عندكم أنثى تقتلوا من عندنا أنثى لهذا نزلت هذه الآية أيها الأحبة الكرام هذه هي أسباب نزول الآيات التي معنا في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام وتعالوا بنا ننتقل إلى ثالثا التعرض لتفسير هذه الآيات الطيبات المباركات قال تعالى في كتابه الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله طيب آمن بالله أيوة ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وذكر اليوم الآخر، مش كده ولا إيه؟ هذه الآية نزلت، الآية 177 دي قبلها كان ربك سبحانه وتعالى بيتكلم زي ما شفنا في اللقاء الماضي، كان يتكلم عن علماء بني إسرائيل الذين يكتمون الكتاب، يكتمون الحق من الكتاب ليشترون به ثمنا قليلا ويغيروا في الحقائق ويحرفوا في الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلى آخر الآيات. هم هنا الله يتكلم عن علماء بني إسرائيل، علماء أهل الكتاب بصفة عامة يعني. ثم هنا في هذه الآية يريد أيضا أن يخبرهم أنه مش بس أنتوا بطلوا تحرفوا في الكتاب وتكتموا الحق، لا، وكمان القبلة اللي أنتوا اتخذتوها عشان أتبعكم يصلوا ناحيتها، اليهود ناحية المغرب والنصارى ناحية المشرق، هذه قبلة خاطئة، هذه قبلة خاطئة، والصواب أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والكتاب المقصود بهنا الكتب، سبحان الله العظيم. أيضا في آخر الآية اللي هي معانا ليس البر، في آخر الآية تلاقي ربك بيقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فإن كنت من المتقين لن تأكل حرام، سبحان الله العظيم. وطبعا زي ما شفنا علماء أهل الكتاب بيحرفوا الحق في الكتاب ويبدلوه بالباطل ليشترون به ثمنا قليلا ويأكلوا حرام في بطونهم ويأكلون نارا في بطونهم، لا، الذين يتقون ربهم لا يأكلون الحرام، لا يأكلون المال الحرام على الإطلاق، ولا يغيروا الحق ولا يبدلوا الحق بالباطل، لأنهم يتقون ربهم سبحانه وتعالى. لذلك بعد أن خاطب الله علماء أهل الكتاب وأخبرهم وحذرهم من تحريفهم وتغييرهم للكتاب ليشترون به ثمنا قليلا، وحذرهم من أكل الحرام، أيضا حذرهم من أن القبلة التي يتبعونها قبلة خاطئة، قبلة اليهود ناحية المغرب والنصارى ناحية المشرق غلط. فقال لهم بقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، خد بالك بقى معايا، ولكن البر من إيه؟ من آمن بالله. تؤمن بالله، ما تقولش إن العزير هو ابن الله، والنصارى ما تقولش المسيح ابن الله، والمسلمين لا يشركون مع الله أحد، ولكن البر من آمن بالله. البر خلي بالك بقى معايا، البر هو إيه؟ هو اسم جامع لكل معاني الخير. البر هو إيه؟ هو اسم جامع لكل معاني الخير، من صلوات وصيام وعبادات وحسن خلق، كل معاني الخير اللي تخطر على بالك داخلة في إيه؟ في اسم البر، لأن ده معناه اسم جامع يحتوي على كل معاني الخير، كل معنى من معاني الخير يشير إليها أو تشير إليها كلمة الإيه؟ البر. وخلي بالك معايا أن النواس بن سمعان صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للنبي قال له يا رسول الله ما البر؟ فقال النبي البر هو حسن الخلق. الله، يعني ضيف على كل اللي في الآية اللي احنا هنقف عندها دي حسن الخلق. والإثم، شوف بقى، هو النواس بن سمعان ما سألش النبي على الإثم، لكن النبي من باب زيادة في العلم وخوف على الصحابة وتبيان الحق، والإثم اللي هو بقى عكس البر، ما حاك في صدرك يعني شر وخشيت أن يطلع عليه غيره. الله، شفت ازاي؟ يبقى خلي بالك بقى معايا، هذا هو البر. طيب، ولكن البر من آمن بالله. الإيمان بالله خير ولا مش خير؟ أيوه خير. وخلي بالك الآية دي جاء فيها، يعني هذه الآية فيها يعني قواعد الشرع وأمهات الأحكام، فيها كل أركان الإيمان ما عدا الإيمان بالقدر خيره وشره، فيها اتنين من قواعد الإسلام، فيها الجهاد، فيها حسن خلق، فيها كل حاجة، سبحان الله العظيم. هذه الآية اسمها آية البر الجامعة. شوف بقى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. أدي الركن الأول من أركان الإيمان، من آمن بالله، الإيمان بالله، واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، والملائكة والكتاب يعني الكتب، والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وآتى المال يعني أنفق على حبه، يعني رغم أنه بيحب المال إلا أنه ينفق منه في سبيل الله. قال تعالى في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه تحبون. شوف، لن تنالوا البر، وهنا ليس البر الله، وهنا البر أنك تنفق. وآتى المال على حبه، المال اللي أنت بتحبه ده تطلعه في سبيل الله رغم أنك بتحبه. فأنت هنا بتؤثر رضا الله وما يحب الله على حبك أنت وهواك. الله أكبر. شفت إزاي؟ وأيضا في تفسير آخر لهذه الكلمة، وآتى المال على حبه، يعني على حب الله سبحانه وتعالى. هو عشان بيحب ربنا فبينفق في سبيل الله لأنه عايز رضا ربنا. وآتى المال على حبه ذوي القربى. أول ما تنفق الأولى الأقارب المحتاجين، ذوي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم بعد. طالما بلغ الحلم ما أصبحش يتيم خلاص، حتى لو أبوه توفاه الله، يبقى كده خلاص. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، ومن تاني؟ والمساكين وابن السبيل والسائلين. ابن السبيل الذي يسافر ونفد ماله ولم يكن معه مال ويحتاج إلى مال، ده ابن سبيل. حتى لو كان غني يجوز عليه الإنفاق. والسائلين اللي هم يعني خلاص معهمش فلوس واضطرتهم الحاجة إلى السؤال. يبقى خد بالك بقى، لاحظ أن ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، الخمسة دولت خلي بالك معايا، الخمسة دولت يعني الهدف من الإنفاق عليهم إيه؟ قمة الإخلاص. ليه؟ لأن دولت مش ممكن أبدا يكون في مقابل. أنت ذوي القربى أو اليتامى أو المساكين أو السائلين، السائلين دول هل في أو في الرقاب، والرقاب اللي هي إيه؟ عتق رقبة، ودي ما بقتش موجودة دلوقتي. هل الأصناف دي كلها أنت مستن منهم جزاء ولا شكورة ولا مدح ولا ثناء؟ لا، ده كلهم يعني طوائف يعني إيه ضعيفة في المجتمع. فأنت بتنفق غير بقى ما تنفق على واحد مثلا طالب علم، أو الإنفاق على طالب العلم على فكرة من أوجه الخير، أو مثلا تنفق على رجل غني تعمل له مشروع أو كده، أنت مستن منه مقابل أو منفعة. إنما الأصناف ديت انت مش مستني منها حاجة. فقمة الإخلاص في الإنفاق عليها، سبحان الله العظيم. إذن يعني هنا هذه الأصناف التي ننفق عليها، نحن لا نريد منها جزاء ولا شكورة. أصناف ضعيفة أصلا مش ممكن تقدم لك خدمة ولا حاجة ولا، فأنت بتنفق عليها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. شوف بقى، وإيه تاني بقى؟ خلي بالك معايا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. مش كفاية أن أنت حضرتك تنفق وبس، مش كفاية أن أنت تؤمن وبس، لا، لازم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا تكلم وآتى المال على حبه ذوي القربى، النفقة العامة، الصدقة المطلقة. هنا بقى لما بيقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الزكاة هنا اللي هي بقى 2.5% اللي هي المقننة المعروفة اللي هي حق الفقراء في أموال الأغنياء، سبحان الله العظيم. طبعا وإقامة الصلاة يعني للأسف الشديد في عصرنا هذا كثير من المسلمين من فرط في الصلاة، والصلاة عماد الدين، سبحان الله العظيم. الصلاة دي هي الإسلام، الصلاة دي من تركها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سبحان الله، انت ليه تعرض نفسك انك تكون خلاف ما بين فريقين من العلماء؟ فريق يقول كافر تارك الصلاة كافر، وفريق يقول فاسق. فانت ليه تعرض نفسك اما ان تكون كافرا او فاسقا، سبحان الله العظيم. وبعدين الصلاة دي صلة ما بين العبد والرب، هو انت تقدر تستغنى عن ربك؟ انت ازاي جات لك الجرأة انك تقدر تستغنى عن ربك؟ زي ما الرضيع لا يستطيع ان يستغنى عن ثدي امه، زي ما الجنين لا يستطيع ان يستغنى عن الحبل السري الذي يربط بينه وبين امه. لو انقطع هذا الحبل السري سيموت الجنين في البطن، لو انقطعت الرضاعة سواء كانت طبيعية او صناعية سيموت الطفل بعد ولادته. انت لا تستطيع ان تستغنى عن ربك أصلا مدى الحياة، سبحان الله العظيم. فهذه هي الصلة، أنت تطلب من ربك. فلماذا تترك الصلاة؟ إيتاء الزكاة للأغنياء في أموالهم حقوق على الفقراء وإقام الصلاة وآت الزكاة. اسمع دي بقى، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أهو أخلاق، أهي حسن الخلق، من الوفاء بالعهد. الإسلام أعظم دين حث على الوفاء بالعهد. قال تعالى في كتابه الكريم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهنا بيقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، حطها تحت معاني البر. سبحان الله، المسلم مش خاين، المسلم إذا عاهد أنفذ العهد. سبحان الله العظيم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. شوف اللي جاي دي، والصابرين. طب نصبر في إيه؟ في البأساء والضراء وحين البأس. نصبر في ثلاث حاجات، في والصابرين في البأساء والضراء. البأساء يعني شدة البؤس من الفقر، والضراء شدة معاناة المرض، وحين البأس يعني حين الجهاد والقتال إذا هاجمنا العدو، فوجب علينا أن نصبر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، صدقوا في أنهم آمنوا بالله، صدقوا في أنهم قاموا بمعاني البر. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. عرفت صفات المتقين إيه؟ صفات المتقين منها معظمها موجود في هذه الآية، اقراها بقى من أولها كده وتعرف بقى لو أنت فيك صفة من دول أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. ها، الصفات دي كلها صفات المتقين. اعرض نفسك عليها هذه الليلة، اعرض نفسك على هذه الآية وشوف حضرتك انت فيك صفات من المتقين دي. فيك كم صفة؟ ولا واحدة؟ ولا فيك واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ سبحان الله العظيم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. وشوف بقى الصفات دي كلها صفات يعني تبين لك عظمة الإسلام. الله أكبر، سبحان الله العظيم. فوجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نعيش مع هذه الآية بقلبنا وعقلنا وأن نتدبرها أيها الأحبة الكرام. إذن يبقى هنا تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن عن البر، وأخبر علماء أهل الكتاب أن هذه هي صفات البر، وأن هذا لمن يريد أن يكون من الصادقين وأن يكون من المتقين. طيب، أولئك الذين صدقوا. والصدق، الصدق خلي بالك احنا بنقول ليس البر، صح، وبنتكلم عن معاني البر وصفات البر. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. الله، يبقى لو حضرتك عايز تكون من أهل البر يبقى عليك بالصدق. أولئك الذين صدقوا، صدقوا في أنهم قالوا آمنا بالله. أولئك الذين صدقوا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، أسأله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والمتقون اللي هي جمع متقي، والمتقي الذي يتقي عذاب الله. يعني أنت لما تقول واحد اتقي شري أو اتقي شر الحليم إذا غضب، يعني اجعل بينك وبين شره وقاية. هو ده معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، غطاء، في حاجز، حجاب بينك وما بين عذاب ربنا. طب دي تعملها ازاي؟ الطاعة. ازاي تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله؟ الطاعة، طاعتك لله، أن تكون من المؤمنين بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين، وأن تكون من الذين يؤتون المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأن تكون من الذين يقيمون الصلاة ومن الذين يؤتون الزكاة إن استطعت، وأن تكون من الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأن تكون من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يعني حين الجهاد والقتال. إذا كنت من هؤلاء أنت من الصادقين وأنت من المتقين. إذا تركت الذنوب والمعاصي، إذا أكثرت التوبة من الله سبحانه وتعالى، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فأنت من المتقين. جعلت بينك وبين عذاب ربنا سبحانه وتعالى وقاية. هذه الآية من أكثر الآيات التي فيها قواعد الشرع وفيها أمهات الأحكام. فيها خمس أركان من أركان الإيمان الستة، فيها اثنين من أركان الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فيها فريضة تحتوي على فريضة الجهاد، تحتوي على الصبر. الله، آية بالفعل تحتاج إلى كتب، ولو وقفنا قدامها يعني هنقف قدامها كتير قوي، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر في هذه الآية التي لو تركنا أنفسنا لها لما انتهينا من الكلام حولها. خلاص كده. طيب أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ هم المتقون. بعدها ربك يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. مش هو قالك بقى في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، وقالك الصفات بتاعتهم. هنا بقى بينادي على اللي آمن بالله، يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب يعني فرض، كتب يعني إيه؟ يعني فرض. طيب كتب عليكم القصاص، والقصاص جاي من الإيه؟ القصاص في القتلى. طبعا هنا بيتكلم عن قاتل وأنا بتقفى أثره عشان خاطر أخد حق منه، أقتص منه. اسمها قصاص ليه؟ لأن بتقصى أثر هذا القاتل الذي هرب مني، بمشي على أثاره وبراقبه، بتقصى أثره علشان أشوف هو رايح فين وأمسكه. فمن هنا سمي قصاص، جاي من تقصي الأثر، إن أنا بمشي وراه وبتتبع خطواته علشان خاطر أمسكه. شفت إزاي؟ يبقى كتب عليكم القصاص، والقصاص في الشرع هو إن أنا يعني أن الحاكم يأخذ بحق المقتول. أهل المقتول قتل منهم إنسان، قتل منهم مسلم، فالحاكم يأخذ بالقصاص لهم من القاتل. الله، يبقى ده معنى القصاص. كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر، الحر بالإيه؟ بالحر. خلي بالك بقى معايا، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. وهنا تتجلى عظمة الإسلام. كان فيه زي ما قلت لك قبيلتين يقتتلان، والقبيلتين فيهم قبيلة شايفة إن هي أشرف من الأخرى، فكان يقتلوا. يعني لو كانت القبيلة الثانية قتلت رجلا، فالقبيلة الأولى يقتلوا قدامه رجل أو امرأة، لو قتلت عبدا يقتلوا حرا، وهكذا. فشوف بقى عظمة الإسلام، المساواة حتى في القتال. يعني إحنا قتلنا منكم حر تقتلوا مننا حر، قتلنا منكم عبد تقتلوا من عندنا عبد، قتلنا منكم امرأة تقتلوا من عندنا امرأة. ما إحنا مش سايبين القصاص كده على هواكم، لا، سبحان الله العظيم. وعلشان كده ربك في الآية التي قبلها أسس ووضع صفات المتقين، لأن أنت هنا هتاخد حق، يعني لازم تكون عندك تقوى وإيمان بالله سبحانه وتعالى عشان تقدر تاخد القصاص بطريقة إيه؟ ترضي الله سبحانه وتعالى، تكون فيها عدل. والذي يقيم القصاص هو الحاكم، الحاكم ومش أي حد وخلاص، زي ما بيحصل في الثأر عندنا في صعيد مصر مثلا، أنه مثلا واحد قتل من القبيلة الفلانية يبقى القبيلة تاخد طرها بإيديها. لا، الحاكم هو الذي يعني يأخذ بهذا الحق اللي هو القصاص. وخلي بالك بقى معايا، يبقى هنا الآية بتقول يعني حر قصاد حر، وعبد قصاد عبد، وأنثى قصاد أنثى، يبقى لازم يكون في مساواة. شوف عظمة الإسلام، إذا كانت المساواة بين الأموات والمقتولين فما بالكم بالأحياء. الله على عظمة هذا الدين. الله، وخلي بالك بقى معايا، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ايه كتب عليكم ايه ان انتوا تاخدوا حقكم في القتل او في القتال، لا، قال كتب عليكم القصاص في القتل. القصاص، شوف كلمة القصاص دي، ربك سبحانه وتعالى يريد ان يهدئ النفوس. الله، يريد ان يهدئ النفوس، سبحان الله العظيم. وبعدين بقى ايه، خلي بالك معايا، القصاص ليه ثلاث حالات، ليه ثلاث حالات. هنفترض ان قاتل من العائلة سين قتل فلان من العائلة صاد، خلاص كده. طيب العائلة سين بلغت، ولو كانت الشريعة الإسلامية تطبق العائلة سين بلغت، فالعائلة صاد يعني ضبط منها القاتل، يعني في قاتل من العائلة سين قتل واحد من العائلة صاد، والولي الأمر تمكن من الإمساك بهذا القاتل الذي قتل. هنا وجب على ولي الأمر القصاص، انت قتلته يبقى تقتل، ده القصاص. طيب لو في بقى ثلاث حالات، اما القصاص واما الدية واما العفو، مين اللي يقدر يحط الخيارات دي هنا؟ الولي المقتول، صاحب المقتول، الناس اللي اتقتل منهم هذا الشخص، هذا المسلم، هم الذين يستطيعون ان يعني يضعون هذه الشروط. يقولوا والله طب احنا مش عايزينك يا ولي الامر تقتص منه، خليه عايش لعياله، بس احنا عايزين الدية، او ان احنا خلاص لا عافينا عنه، ولا عايزين قصاص ولا ايه ولا دية. طيب ينفع الحاكم هو اللي يقول احنا مش هنقتله وأهل المقتول ياخدوا الدية؟ لا، ينفع الحاكم يقول مش هنقتله ولا يدفع دية، لكن أهل المقتول يعفو عنه؟ لا، الدية والعفو من حق من؟ من حق أهل القتيل، أهل المقتول. أما القصاص فهو واجب على إيه؟ واجب على الحاكم، واجب على الحاكم. لو تنازل أهل المقتول وقالوا لا دية أو عفو، يبقى خلاص كده، يا إما دية يا إما إيه؟ يا إما عفو. يبقى دي التلات حالات في حالة القتل، إما القصاص أو الدية أو العفو، خلاص كده. طب ينفع المقتول يقول يعني يقول لا أنا عايزكم تقتصوا مني وما تعفوش عني ولا تأخذوا الدية؟ لا، مش بمزاجه. لو الحاكم قال قصاص وأهل المقتول ما تنزلوش يبقى قصاص، لو أهل المقتول قالوا دية تبقى دية، لو أهل المقتول قالوا عفو يبقى عفو، خلاص انتهى الأمر. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الإسلام. وخلي بالك بقى معايا، ربك بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني لو أهل المقتول قالوا دية يطلبونها بأدب، وأهل المقتول يؤدونها بأدب، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيه؟ بإحسان. شوف ربك بيقول إيه، ربك بيقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ليه؟ لأن موضوع الدية وموضوع العفو ده تخفيف من ربنا ورحمة. ليه؟ لأن في شريعة اليهود القصاص بس، في شريعة النصارى الدية بس، إنما في الإسلام لا، عندنا قصاص أو دية أو عفو. عشان كده ربك قال ذلك تخفيف من ربكم وإيه؟ ورحمة. شوف ربك بيقول إيه؟ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب إيه؟ فله عذاب أليم. يعني بعد الاتفاق على الدية أو العفو أو حتى القصاص وقالوا نقتل واحد تاني مكانه أو كده، يبقى له عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. الله أكبر. شوف بقى الآية اللي بعدها، ربك بيقول إيه؟ ولكم في القصاص، في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة يا أولي الألباب، أولي الألباب يعني أولي العقول، الباب يعني جمع لب، واللب يعني العقل الراجح. ولكم في القصاص يعني في القصاص اللي احنا بيناه لكم ده حياة. ليه حياة؟ لأن أنا لما أشوف إن القاتل بيقتل، أنا لو سولت لي نفسي إن أنا أقتل حد تاني هخاف لأتقتل زيه، يبقى أنا كده نشرت الحياة ما بين الناس. بدل ما أصبح عندي 5-6 أفراد في المجتمع يقتلون، هيشوفوا إن واحد قتل فأقيم عليه الحد واقتص منه، فهيخاف هيقولوا طب ما احنا كمان لو قتلنا يبقى احنا هيجرى فينا كده، لا يبقى بلاش نقتل وخلينا ماشيين ايه على الصراط المستقيم. يبقى في حياة، في 5 كانوا هيقتلوا ما قتلوش، 5 كانوا هيتقتلوا ما تقتلوش، يبقى في حياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يبقى تطبيق الشريعة الإسلامية فيها الحياة والسعادة والخير كله. سبحان الله العظيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم ايه تتقون. كل الآيات في الربع ده بتوصلنا إلى التقوى. يعني في آخر الآية اللي قبل الفائتة يقول إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أنتم بتطبيق هذا الحد وبحدود الشريعة الإسلامية تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن من لا يطبق شرع الله فهو معرض حتما ويقينا لعذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أسأل الله أن يهدي أئمة المسلمين وحكام المسلمين، أن يهديهم لكي يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى فينا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف ربك بعدها بيتكلم بقى عن إيه في الآية التي تليها. طبعا قتل وقصاص، يعني القاتل ده هيموت لأن هناخد حقنا وهنقتص منه، هيموت زي ما قتل يقتل، زي ما قتل يقتل فهيموت. إذن قبل أن يموت أي واحد بقى قاتل أو ميت حتى لو مات على فراشه وجب عليه أن يوصي. في الآية اللي بعدها على طول كتب عليكم، يعني فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، إذا جاء أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني عقارات وأموال وكده، إن ترك خيرا الوصية، إن هو يوصي بقى. طب الوصية تكون لمين؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. رجعنا للتقوى تاني. الله، بس هذه الآية خلي بالك معايا في قول الله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية فيها حكم اللي هو الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فيها حكم الوصية، ولكن نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم وأصبح موجود فقط للتلاوة، إنما الحكم نسخ بآية المواريث الموجودة في سورة النساء لما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آية المواريث بينت مين اللي يستحق إيه أن يأخذ خيرا في الميراث. إنما طبعا هذه الآية بتاعت المواريث اللي في سورة النساء بينت أن الوالدين لهم حق في الميراث، فبما إن لهم حق في الميراث خلاص هنا ما أصبحش لهم حق في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، كده كده الأب ليه نصيب والأم ليها نصيب، زي ما بين ربنا في الآية بتاعت سورة النساء: إن كان لي ولد ياخد كذا، وإن ملهوش ياخد كذا، وإن كانت لها ولد تاخد كذا، وإن ملهاش تاخد كذا. فأصبح الوالدين والأقربين خلاص وزعت عليهم التركة في آية المواريث، يبقى لا وصية لوارث. أما للوصية تبقى لمين بقى؟ الوصية تبقى للفقراء، للمساكين، لبناء مستشفيات، لأوجه الخير الأخرى. إنما أي واحد له ميراث في التركة لا يجوز لمن يترك الخير للي حيموت، لا يجوز له أن يوصي. يعني ما ينفعش أوصي لأبويا، لأمي، لأختي، لأخويا، لزوجتي. ليه؟ لأن الناس دي كلها ليها في الميراث، إنما أوصي لحد ما يكونش له في الميراث. والوصية تكون بمقدار الثلث أو أقل، الثلث أو أقل، عشان كده ربك بيقول بالمعروف، بالمعروف يعني الثلث أو إيه أو أقل، حقا على المتقين. الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم إيه منهم. يبقى زي ما قلنا هذه الآية حكمها نسخة، ما ينفعش أن أنا أوصي للوالد أو للوالدة ولا للأقربين، لأن كده كده ربنا وزع لهم حقهم في الميراث في آية النساء. إنما الوصية تكون لمن لا يستحق الميراث، وتكون في كافة أوجه الخير، وتكون بمقدار الثلث. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ألا نوصي، يعني ألا تمر على المسلم ثلاث أيام إلا ويكتب وصيته، خصوصا من ترك خيرا، اللي عنده خير بقى مال وكده يعني. خلاص كده، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على الإيه؟ على المتقين. أيضا بعدها في الآية التي تليها ربك يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. اللي هيغير في الوصية اللي تركها المتوفى، اللي هيغير هياخد إثم عظيم جدا. وشوف ربك بيختم الآية بإيه: إن الله سميع عليم. الله، يعني سميع بمن بدل، عليم بمن هو الذي بدل وغير في الوصية وخد منها لنفسه وقلل والكلام ده كله. بعدها على طول في الآية التي تليها: فمن خاف من موصي جنفا أو إثما. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف اللي هو الميل عن الحق ولكن بالخطأ، ما يقصدش إن هو يميل عن الحق. والإثم هو من مال عن الحق وهو متعمد، يعني الجنف. فمن خاف من موص جنفا، الجنف اللي هو ارتكاب المعصية بس إيه وأنا مش متعمد، والإثم هو ارتكاب المعصية متعمد. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني واحد شايف ان الموصي ده هيوصي ولكن بدون عدل، سواء قاصد او مش قاصد، فانا يعني اصلحت الامر وبينت له الحق فلا اثم عليه، ان الله غفور ان الله غفور رحيم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وان يرحمنا اجمعين. الله، شفت عظمة الاسلام، شفت جمال الاسلام، شفت يعني روعة الاسلام. هذه الايات كانت ممتلئة بالاحكام وبالمواعظ وبالفوائد، علشان كده انا يعني اقتصرت على تفسير هذا القدر، 6 آيات فقط، حتى نستطيع أن يعني نستخرج ما فيها من الفوائد، ونستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.